امرأة جاءها رمضان وهي نفساء، وبعد 27 يوما من نفاسها طهرت فاغتسلت ثم صامت، وقبل نهاية رمضان بسبعة أيام جاءها دم واستمر معها ستة أيام، هل يعتبر من النفاس أم عادة شهرية؟ لأن عادتها الشهرية ستة أيام تقريبا. النفساء لا مانع من أن تغتسل عند وجود الطهارة، بل يجب عليها أن تغتسل عند وجود الطهارة ولو أنها بنت عشرة أيام أو 20 يوما، لأنه ليس لأقل النفاس حد محدود، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فإذا طهرت لعشرة أيام أو 20 يوما أو 25 أو 27 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين نفسها فإنها تجلس أيضا ولا تصلي ولا تصوم، لأنه دم النفاس عاد إليها حتى تستكمل الأربعين، فإذا كملت الأربعين وجب عليها التطهر ولو كان معها الدم، وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم وحلت لزوجها، لأن النهاية أربعون، نهاية النفاس أربعون يوما كما جاء في الحديث حديث سلمة، وما بعد هذا يكون استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوما ولا زوجا، وعليها أن تعمل ما تعمل مستحاضة، صلي بعد دخول الوقت، تستنجي وتوضأ في وقت كل صلاة، ولها أن تجمع بين الصلاتين لأنها في شبه مرض، لكن لا صلي بوضوء جديد، ثم دخل الوقت تستنجي وتتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة وتوضأ لوقت كل صلاة، فهي من جنس المستحاضة، تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بعد ذلك ولو مشى معها الدم، صلي على حسب حالها، وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا حرج، لحديث ورد في ذلك عن حمله رضي الله عنه من يحيى. فالمقصود أن طهارتها في أثناء الأربعين معتبرة، تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين كذلك لا تصلي ولا تصوم في الأربعين، تجلس الدم الجديد لا يكون أيضا يكون نفاس في الأربعين، ثم إذا طهرت قبل الأربعين فالحمد لله تغتسل وتصلي، وإن بقي إلى الأربعين اغتسلت أيضا ولو أن الدم معها، تغتسل وتصلي لأنه لا يزيد على الأربعين على الصحيح، فتغتسل وتصلي وتصوم ولو مشى معها الدم، لكن لا توضأ إلا لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت توضأت استنجد وتوضأت لوقت كل صلاة، هكذا جاء في الحديث المستحاضة. وهذه